ملك الموت موفق. اين لكن مو هو هذا مؤثر. الملك آنس قص مأمور مأمور. الآثر معناها أن يكون لازم الشيء بدون أن يكون له إرادة ويؤمر. نعم. في قوله صلى الله عليه وسلم للعباس لا يخبر الله فاسد أي أسنان، إذ الفم محل الأسنان، وكتسمية المال كيسا وقولهم هاك الكيس، والمراد المال الذي كيسا. طيب لا فضة فوق، هل المعنى لا فضة أسنانك أو لا خلا فوك من الأسنان؟ ها؟ الذي يتبادر إلى الذهن، نعم ما رأينا القواميس، لكن الذي يتبادر لا فضة فوك أي لا خلا من الأسنان، وعلى هذا فلا مجاز. أما إذا قلنا لا فضة بمعنى تلف أو هلك فهذا صحيح، لكن سال الوادي ما يمكن نمثل به؟ ها؟ يمكن. أنا أرى المؤلف سبب قابل، لكن أنا أرى أنه يعبر بالحال عن المحل. نعم. قل عن بعض منه قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم أي أنامهم. هذا صحيح واضح. أين؟ طيب. متعلق المتعلق هذا خط الله قد سمعه إيه وش عطني مثال واحد يكفي. القسم الأول من السته اطلاق المصدر على اسم المفعول، ومن ذلك قوله تعالى هذا خط الله أي مخلوق. طيب هذا متعلق متعلق عن متعلق كذا، لأنه لا مخلوق إلا بخلق. على كل حال هذه لا قد يكون بعض الأمثلة فيها شيء من التكلف كما رأيتم، والمهم أنه يعبر عن الشيء بما يتصل به بما يتصل به، وهذا هو الذي يسمى فيما سبق العلاقة. العلاقة لأنه ما يعبر بشيء عن آخر إلا لعلاقة بينهما. هو انتهى الوقت أظن. طيب هذه الأمثلة تحتاج إلى مراجعة الشرح. نعم قرأنا منها. قال ويتجوز بسبب قابلي وصوري وفاعلي وغائي عن مسبب، يعني يتجوز بالسبب عن المسبب، بحيث يطلق السبب ويراد المسبب. وذكر أن لهذا أربعة وجوه: القابلي والصوري والفاعلي والغائي، وذكرنا فيما سبق أمثلة لها. ونحن نتابع المؤلف من غير اقتناع بما يقول في هذه المسائل، لكن نريد أن يتبين معنى قوله فقط. وكذلك يتجوز بعلة عن معلوم، وبلازم عن ملزوم، وبأثر عن مؤثر، وبمحل عن حال، وبكل عن بعض، وبمتعلق عن متعلق. كذا نأخذ الأمثلة في الشرح ولا ما حاجة؟ ها؟ أخذناها من قبل؟ أخذت الأمثلة، خذ الأمثلة بالشرح، يعني ممكن يرجع للشرح وكل واحد يعلق المثال. إنما إذا عرفنا أن هذا عند الإطلاق لا يراد به كذا فهو على رأي المؤلف مجاز. يجعلون أصابعهم في آذانهم، يقول هذا تجوز بإيش؟ بالبعض عن الكل، فإن الإنسان لا يجعل جميع أصبعه في أذنه، وإنما يجعل بعض الأنامل. واضح؟ وعلى هذا فقط إذا شئتم الآن أن نقرأ أنت لقرأناها. هذا من البعض من الكل عن البعض، تجوز بالكل عن البعض. نعم طيب نقرأ أنت معك الكتاب قرأنا كلها. طيب إذن يتجوز بما بالقوة أما بالفعل، معنى بما بالقوة يعني أن الشيء يتجوز به وهو لم يقع لكن باعتبار أنه في قوة الواقع، وكذلك أيضا مثلها بالعكس في الكل، بالعكس في الكل. إذا قلنا بالعكس في الكل صار يتجوز بالمعلول عن العلة، وبالمؤثر عن الأثر، وبالحال عن المحل، وبالكل عن البعض، وبالمتعلق عن المتعلق، وبما بالفعل عما بالقوة. قال وباعتبار وصف زائل لم يتلبس حال الإطلاق بضده أو آيل قطعا أو ظنا، باعتبار وصف زائل يقول لم يتلبس حال الإطلاق بضده. مثلا الرجل يسمى طفلا، يمكن أن نعبر بالطفل عن الرجل لكن بشرط أن لا يكون رجلا. اليتيم يمكن نعبر باليتيم عن شخص قد بلغ. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. اليتامى هنا حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة، لقوله حتى إذا بلغوا النكاح. وآتوا اليتامى أموالهم، وآتوا اليتامى أموالهم، هذا مجاز ولا لا؟ مجاز، لأنه لا يؤتى ماله إلا بعد البلوغ وإيناس الرشد. وإذا بلغ وأونس منه الرشد صار يتيما ولا زال وصف الإثم عنه؟ زال وصف الإثم عنه. كذلك بوصف، يقول بوصف آيل قطعا، مثل قوله تعالى أتى أمر الله، فهنا عبر بالماضي عن شيء مستقبل لأن ذلك يؤول إليه قطعا. أو ظنا كقوله تعالى إني أراني أعصر خمرا، وهو إنما يعصر عنبا ليجعله خمرا. وهل هذا آية قطعا ولا ظنا؟ هذا ظن، آية ظنا. قال بفعل أو قوة، يعني معناه أنه يقول إليه بالفعل أو بالقوة. يعبرون كلمة بالفعل عن الشيء الذي يوجد حقيقة، وبالقوة عن الشيء الذي يوجد بالحكم حكما وإن لم يكن موجودا فعلا. وزيادة ونقص، يعني ويعبر أيضا بالزيادة والنقص، يعني قد يكون الكلام مجازا بالزيادة ومجازا بالنقص. مثل لذلك بقوله تعالى ليس كمثله شيء، وقالوا إن الكاف زائدة. ومثل النقص بقوله واسأل القرية، يعني أهل القرية. وشكل، معنى الشكل أن يعبر بالشكل عن الحقيقة، يقال مثلا هذا فلان، هذا فلان، ترى إنسان مثلا مصور فتقول هذا فلان، هل هذا صحيح أنه فلان؟ ها؟ شكل وصورة وليس هو فلان. ولذلك لو قطعت رأسه، نعم، لو قطعت رأسه في هذه الورقة لا يموت، ولو ضربته لم يتألم المصور. قال وفي صفة ظاهرة واسم ومقيد وضد ومجاورة ونحو. في صفة ظاهرة يقول عندي تعليق، ها؟ بس ما هيك يعني. في الشرح يقول ظاهرة خرج بقولنا ظاهرة كيش؟ كالبغلي؟ البخر. البخر. نعم. فلا يطلق أسد على الأبخر لأن البخر في أسد. يعني يتزول بشيء فيه صفة ظاهرة. مثل الشجاع، الشجاعة في الأسد ظاهرة ولا؟ ظاهرة. فأقول رأيت أسدا يعني به الشجاع، الرجل الشجاع صح. لكن لو رأيت رجلا فيه بخر، رائحة منتنة كريهة في فمه، لا يصح أن تقول رأيت أسدا. ليش؟ لأن البخر في الأسد صفة خفية، فلا يمكن أن يشبه به شيء فيه هذه الصفة الخفية، لأن هذا تلبيس. وباسم ومقيد وضد، يعني ما يتجوز بالاسم عن المسمى، وبالضد وبالمقيد عن المطلق، وبالضد عن ضده. وناخذ الأمثلة في هذا. أنا الحقيقة ما رجعت هذه اليوم. يكون الكلام مجازا باعتبار إطلاق اسم مقيد على مطلق، كقول القاضي الصغير أصبحت ونصف الناس علي غبان، المراد مطلق البعض لا فكرة المسلم، أو باعتبار. طيب، ومن هو قول الشاعر؟ إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا ينعدم. هل هذا النصف نصف مقيد لكن المراد بذلك مطلق البعض؟ لأنه ليس صحيحا أن نصف الناس بالضبط أعداء للحاكم. يعني لو كانت البلدة فيها 20,000، هل يكون 10,000 منهم أعداء للقاضي، أعداء للقاضي؟ الجواب لا، لكن مطلق البعض، مطلق البعض يكون عدو للقاضي، لأن الغالب أن المحكوم عليه نعم يكون عدو للقاضي، لا سيما إذا كان القاضي غير معروف بتمام العدالة. أما إذا كان معروف بتمام العدالة فالغالب أن المحكوم عليه يقتنع كما اقتنع المحكوم له. نعم نعم. مجاورة إيش معنى؟ معنى ذلك، معنى الله، معنى ذلك أنه تجوز باسم مقيد عن مطلق مثل قوله إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام، هذا إن عدل. وقوله نصف الناس ليس المراد النصف الحقيقي بل المراد مطلق البعض. وقد يقال في مثل هذا إن التجوز بلفظ الناس لا بلفظ النصف سيكون من الكل عن البعض. قولي وقد يقال إن التجوز بلفظ الناس أي وأن المراد بهم من يقضي بينهم الحاكم فقط، لأن المحكوم عليه غالبا يعاد الحاكم باعتقاده أنه ظلمه بالإثم عليه. صح، يعني أن هنا يمكن أن نقول التجوز بإيش؟ بالنصف. ويمكن أن يقول التجوز بالناس مو بالنصف. فنقول الناس عام يراد به الخاص، من هم؟ الخصم. فيقول إن نصف الناس، إن نصف المحكوم عليهم أعداء لمن ولي الأحكام، وهذا صحيح. يكون على هذا على هذا الوجه يكون النصف في تجوز ولا لا؟ ها؟ لا، لأن المحكوم عليهم إما محكوم له وإما محكوم عليهم. ويكون التجوز هنا بلفظ الناس، يعني حيث أطلقنا العام وأردنا به الخاص. مجاورة فيطلق لفظ الراوية على ظرف ما، وإنما هي في الأصل البعير الذي يستقى عليه. إطلاق الراوية على إيش؟ على ظرف ما، على ظرف ما، نعم. وإنما هي في الأصل البعير الذي يستقى عليه. زي. الراوية الآن يطلق على غرف الماء، على الوعاء الذي فيه الماء يقال راوية. والمراد وأصلها أن الراوية هو البعير الذي يستقى عليه، فهنا العلاقة هي المجاورة، لأن الراوية تكون على ظهر البعير فهي مجاورة له فسميت باسمه. طيب، ثم قال المؤلف: وشرط نقل في كل نوع لا في أحد، يعني يشترط للمجاز أو للتجوز بالكلمة عن كلمة أخرى يشترط النقل، النقل عن من؟ ليس عن الكتاب والسنة هنا، ولكن عن اللغة، يعني بحيث نعلم أن اللغة تجيز أن نعبر بالسبب عن المسبب، أو بالمسبب عن السبب، أو بالكل عن البعض، أو ببعض عن الكل. لا في أحد، يعني لا يشترط النقل في نفس المثال، المهم أن تكون اللغة مجيزة أن يتجوز بالسبب عن المسبب. أما أن نشترط أن ينقل نفس اللفظ الذي تجوزناه فليس بشرط. فهمتم الفرق بين النوع وبين الأحاد؟ النوع مثل أن يرد في اللغة التجوز بالسبب إيش؟ عن المسبب. لا في أحاد يعني لا يشترط أن يكون هذه الصيغة المعينة قد وردت في اللغة العربية، إنما الشرط النوع فقط. البعض عن الكل، التعبير بالبعض عن الكل أو بالكل عن البعض، يشترط أن يوجد في اللغة هذا البعض المعين عن الكل المعين؟ الجواب لا، أن يعبر بالبعض عن الكل فقط. مثل أعتق رقبة، هذا تجوز بالبعض عن الكل، يجعلون أصابعهم بالكل عن البعض، فيجوز أن نعبر بالكل عن البعض في غير هذا المثال، ويجوز أن نعبر بالبعض عن الكل في غير هذا المثال. المهم أن يرد في اللغة العربية تجوز بهذا النوع من المجاز بقطع النظر عن المثال. يقول: وهو لغوي، يعني المجاز ينقسم إلى لغوي وعرفي وشرعي. قال: لغوي كأسد لشجاع، يعني الأسد يطلق على الرجل الشجاع باعتبار إيش؟ اللغة، باعتبار اللغة، والجامع بينهما الشجاعة في كل منهما، يعني إطلاق الأسد على الرجل الشجاع هذا بمقتضى اللغة، إطلاق السيف على الرجل الذي يقتل الأعداء أيضا مجاز لغوي. قال: وعرفي عام وخاص، يعني أيضا المجاز يكون عرفيا باعتبار العرف لا باللغة، وهذا ينقسم إلى قسمين: عام وخاص. مثاله في العام قال: كدابة لما دب، كدابة لما دب، هذا دابة لما دب ليس مجازا عرفيا، بل هو حقيقة لغوية، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، لكنه عرفي في شيء خاص من الدواب. ما هو؟ لذوات الأرباع، فإن ذوات الأرباع يطلق عليه بالعرف اسم دابة، لكن لا يطلق في العرف اسم دابة على العقرب. ليش؟ لأنها ليست من ذوات الأرض. طيب، هذا يقول أنه عرفي عام شامل لكل الناس، للعوام والعلماء، علماء الفقه، علماء التوحيد، علماء النحو، علماء الحساب، كلهم يقولون الدابة، يرون أنها اسم لذوات الأربع، وهي في اللغة العربية لكل مدى. قال: وخاص كجوهر لنفيس، الجوهر يطلق على ما سوى العرض كالأجسام مثلا تسمى جواهر، ولكنها في العرف يقال الجوهر للشيء النفيس. مثال آخر أوضح مما قال المؤلف، كلمة الفاعل. الفاعل في اللغة لكل اسم لكل من قام به الفعل، لكل من قام به الفعل كذا، كل من قام به الفعل فهو فاعل. فإذا قلت زيد قائم فزيد في اللغة فاعل، زيد فاعل، لكنه في عرف النحويين هو الاسم المرفوع الذي سبقه عامله. ففي اللغة العربية جاء زيد نقول زيد فاعل، وفي اصطلاح النحويين نقول جاء زيد زيد فاعل أيضا. لكن في اللغة إذا قلنا زيد قائم قلنا زيد فاعل، وفي النحو عند النحويين لا نقول زيد قائم بل نقول زيد مبتدأ. نسمي هذا عرفا، عرفا خاصا. طيب الثالث شرعي، كصلاة لدعاء. هذا الشرعي إذا قيل صلاة وأريد بها الدعاء فهي مجاز، فهي مجاز. كيف مجاز؟ نقول لأن الصلاة في الشرع هي العبادة ذات الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، هذه حقيقتها شرعا. إذا أريد شرعا بالصلاة الدعاء صارت مستعملة في مجازها، صارت مستعملة في مجازها. كما أننا لو أردنا بالدابة ما كل ما دب صارت باعتبار العرف مستعملة في مجازها. طيب يقول كصلاة لدعاء، المجاز إذن إيش؟ المجاز ثلاث أنواع، حقيقي قصدي لغوي وعرفي وشرعي. اللغوي مثل الأسد للشجاع، هذا مجاز. وحقيقة الأسد ها؟ ما الحيوان المفترس. طيب العرفي نقول عام وخاص. العرفي العام كدابة لما دب، فاستعمال دابة في العرف لما دب نقول هذا مجاز، واستعمالها لذوات الأربع نقول هذه حقيقة. انتبهوا، كلمة دابة إذا أريد بها كل ما دب فهي مجاز في العرف لا في اللغة، وإذا أريد بها ذوات الأربع فهي حقيقة في العرف لا في اللغة، مجاز في اللغة. إذا استعملنا في العرف دابة وكل ما دب قلنا هذا مجاز. ولهذا لو قلت لك أوصيتك أن تشتري لي دابة، قلت يا فلان خذ اشتري لي دابة، فأتيت بدجاجة، قلت ما أصلتك بهذا؟ قال بلى، لأن الدابة كل ما دب، وهذه الدجاجة تدب ولا لا؟ حتى بالأرض تدب. إذن أنا ما خالفت ما قلت. فماذا يقوله الموكل؟ يقول خالفت، لأن العرف عندنا أن الدابة ليست لكل ما دب، استعمال دابة في كل ما دب عندنا مجاز، وحقيقتها عندنا في العرف ذوات الأربع، ذوات الأربع. حتى أيضا لو قلت لو جاءني بحشرة لها أربعة أرجل وقال هذه دابة يمكن نقبل؟ قال أنت العرف عندك ذوات الأربع، يقول بعد عندنا عرف أخص، لأن كلمة دابة وإن كانت العرف لذوات الأربع فهي أيضا تخصص بحسب مراد الموكل. فإذا كان الموكل صاحب حمير عرفنا أنه أراد بالدابة الحمار، هذا خاصة الخاصة في الواقع. طيب الجوهر للنفيس هو في اللغة العربية كلمة جوهر لكل نفيس، لكن استعمالها في العرف الجوهر لكل جسم سواء كان نفيسا أو غير نفيس. الصلاة في اللغة الدعاء حقيقة، في الشرع الدعاء مجازا، لأن حقيقتها الشرعية هي ذات الأقوال والأفعال، العبادة ذات الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. ثم ذكر المؤلف ما يعرف به المجاز ويأتي إن شاء الله تعالى. يعرف بصحة نفيه، يعرف يعني المجاز، يعني علامات المجاز كثيرة، أولها أنه يصح نفيه. فإذا قلت رأيت أسدا يحمل حقيبة أو يحمل سيفا، رأيت أسدا يحمل سيفا، أسد هنا مجاز، يصح نفيه، فيقول المخاطب هذا ليس بأسد. يصح ولا ما يصح؟ يصح. إذا قال هذا ليس بأسد قال نعم هو ليس بأسد. ومن ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية إنه لا مجاز في القرآن، قال لأنه ليس في القرآن شيء يصح نفيه أبدا. وأكبر علامات المجاز صحة النفي، والقرآن ليس فيه ما يصح نفيه. فلو قال قائل وجد فيها جدارا يريد أن ينقض، قال هذا مجاز، فعلى قوله يصح أن نقول إن هذا الجدار لا يريد أن ينقض، وهذا فيه من الخطورة ما ترون، لأنه نفي لما إيش أثبته الله. لو قال واسأل القرية، قال ما يمكن يسأل القرية، يقول هذا أيضا خطأ، فيه نفي لما أثبته الله عز وجل. فهذا من علامات المجاز، هذا من علامات المجاز لأنه يصح نفيه. كذلك أيضا في السنة المجاز يصح نفيه، وليس في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يثبته ما يصح نفيه. قال وبتبادل غيره لولا القرينة، تبادل غيره لولا القرينة يعني كلمة أسد الذي يتبادر إلى الذهن أنه الحيوان المفترس، لولا القرينة وهو قولنا يحمل سيفا مثلا أو حقيبة، وليكن يحمل سيفا لأنه أليق بالشجاع. فإذا قلنا رأيت أسدا يحمل سيفا، فإن الذي يتبادر لولا كلمة يحمل سيفا أن المراد بالأسد إيش؟ الحيوان المفترس. لكن شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن هذه القرينة جعلت الكلمة حقيقة في مكانها، فرأيت أسدا يحمل سيفا بمنزلة رأيت شجاعا يحمل سيفا، لكن عبر بالأسد لظهور الشجاعة فيه أكثر، ولأنه أشد هيبة لهذا الرجل الذي وصف بالشجاعة بواسطة أنه سمي أسدا. فشيخ الإسلام رحمه الله يقول إن القرائن الحالية والقرائن اللفظية تجعل الكلمة حقيقة في موضعها، وحينئذ لا نقول إن في القرآن مجازا. ونضرب لهذا مثلا بقوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها، قال هنا المراد بالقرية الرجال الذين يتوجه إليهم السؤال، لكن عبر بالقرية كأنه يقول اسأل كل القرية لا تبقي ولا واحدا. نعم، كما تقول خرجت البلد معي كلها، نعم، فقامت البلد معه وما أشبه ذلك. المعنى التعميم والعموم. قال والقرينة اسأل تمنع أن يكون المراد بالقرية البناء، بل ولا يتبادر من كلمة القرية في هذا السياق لا يتبادر منها أن المراد البناء. لماذا؟ قال واسأل، والسؤال لا يتوجه إلى القرية التي هي البناء أبدا. قال إذن المتبادر الآن في مثل هذا السياق ما هو؟ أن المراد بالقرية أهلها، وحينئذ تكون قريتنا مستعملة في حقيقتها، لأنكم تقولون إن المتبادل من اللفظ هو حقيقته، والمتبادل من القرية في مثل هذا التركيب أهل القرية، فيكون مستعملا في حقيقته. كذلك أيضا نرجع إلى مثل هذا اللفظ القرية في مثل قوله تعالى إنا مهلكوا أهل هذه القرية، إنا مهلكوا أهل هذه القرية. القرية هنا ما المراد بها؟ البناء، البناء والمكان، وليس المراد بها أهل القرية، لأن المعنى لو كان المراد بالقرية أهلها لكان المعنى إنا مهلكوا أهل أهل، وهذا لا يستقيم. فهنا تجدون القرية في مكان يتعين أن تكون لأهل القرية، وفي مكان يتعين أن تكون للبناء، والذي يعين ذلك ما هو؟ السياق والقرينة اللفظية. وفي قولك بنى الأمير له قصرا فخما، من يعني بالأمير؟ العمال، يعني العمال بلا شك، اللي بنوا القصر هم العمال. وهل أحد يتبادر إلى ذهنه أن الأمير هو الذي ذهب يأخذ الفاروع والمسحات والعتلة والزنبيل ويربي الطين ويأتي بالسلم، ولا لا؟ أحد يتبادر إلى ذهنه هذا؟ أبدا. إذن المتبادر إلى الذهن من الكلام هو حقيقته، سواء كان ذلك لقرينة لفظية أو لقرينة حالية، وحينئذ لا مجاز في القرآن. وما ذهب إليه الشيخ رحمه الله ذهب إليه كثير من أهل العلم، ومنهم الشيخ الشنقيطي رحمه الله صاحب ضواء البيان، فإنه كتب رسالة صغيرة فيها منع وجود المجاز في القرآن الكريم، ولكن الشيخ الإسلام رحمه الله يقول ليس المجاز ممنوعا في القرآن فحسب، بل في القرآن والسنة وكلام العرب، لأنه يقول إن القرينة الحالية أو اللفظية تجعل اللفظ حقيقة في موضعه. وما قاله رحمه الله له وجه، له وجه، بل هو الوجه الأسد، وفيه أي في هذا القول سد لباب فتح علينا متاعب كثيرة في الفقه العلمي والفقه العملي. الفقه العلمي وهو العقيدة، والفقه العملي وهو فقه الأحكام، أحكام الجوارح كالذي يوجد في كتب الفقه. فإن كثيرا من الناس لجأوا إلى التأويل بحجة المجاز، وقد سمى ابن القيم في النونية سمى المجاز الطاغوت، الطاغوت، لأن أصحابه تجاوزوا به الحد، فحرفوا به نصوص الكتاب والسنة من أجل هذا المجاز، هذا مجاز. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله إن هذا التقسيم، أعني تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، كان بعد ظهور القرون الثلاثة، بعد زوال القرون الثلاثة، التابعون وتابع التابعين وتابعون، بل بالعكس، يعني الصواب الصحابة والتابعون وتابعون. يقول إنه بعد انقراض العصور الثلاثة المفضلة حدث القول وانتشر وظهر بأن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز. نعم. وأجاب عما ذكر عن أحمد رحمه الله في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وأشباهها من الكلمات الدالة على الجمع، وهي مضافة إلى الله عز وجل وهو وحده وهو واحد. قال الإمام أحمد هذا من مجاز اللغة، هذا من مجاز اللغة. الذين قالوا بالمجاز أخذوا من كلام هذا الإمام إثبات المجاز بالقرآن وغير القرآن. أما شيخ الإسلام يقول معنى قول الإمام أحمد بمجاز اللغة أي مما تجيزه اللغة، أي تجيز ضمير الجمع للواحد على إيش؟ على سبيل التعظيم.

متقلدا سيفه أسد لا شف. جاء طيب حقيقة متقلدا سيفه جاء أقبل حقيقة متقلدا سيفه حقيقة الأسد مجاز. الأسد هنا في مفرد ولا لا؟ في مفرد يكون في مفرد ويكون أيضا في إسناد بمعنى أن الكلمتين مستعملتين مستعملتان في معناهما الحقيقي لكن التجوز في الإسناد مثل بنى الأمير قصره كلمة بنى حقيقة والأمير لا حقيقة المجاز إسناد البناء إلى الأمير وإلا فالأمير يراد بالأمير حقيقة والبناء يراد بالبناء حقيقة لكن إسناد البناء إلى الأمير مجاز فهنا المجاز في إيش في الكلمة ولا في الإسناد في الإسناد ويقول